السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنعم بالنعم التي لا تحصى، المتفضل بالآلاء التي لا تستقصى. هو سبحانه العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، له الحمد في الآخرة والأولى. لولاه ما وحدنا ولا اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم الجهر وما يخفى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقرأه ربه فلا ينسى، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث بالهدى. ورضي الله عن آله وأصحابه أولي الصدق والنهى، وعمن اتبعهم بإحسان وعلى سيره مقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادكم ضعيفة على النار لا تقوى. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من أكرمكم فكنتم عمارا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلستم بين العصر والمغرب تذكرون الله عز وجل، وتتعلمون العلم النافع. أسأل الله عز وجل أن يحقق لكم الأمان، وأن يزيدكم من فضله سبحانه وتعالى. درسنا معاشر الفضلاء في الفقه في ديننا، حيث نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي. ولازلنا مع صلاة الجماعة وما يتفرع عنها، وكنا في مجلسنا بالأمس قد فرغنا من بيان أحوال المأموم مع الإمام في الاقتداء، وبقيت مسألتان لم أذكرهما، سألني عنهما بعض الطلاب النبهاء. أما الأولى فهي متعلقة بالاقتداء في الأقوال، وهي: ما المشروع في التأمين في الصلاة الجهرية؟ هل المشروع المتابعة أو المشروع الموافقة؟ وهذا قد اختلف فيه العلماء، فذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع في التأمين المتابعة، بأن يكون تأمين المأموم بعد تأمين الإمام، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمن فأمنوا، والحديث في الصحيحين. قالوا: فظاهر هذا الحديث أن يكون تأمين المأموم عقب تأمين الإمام. وذهب بعض الفقهاء إلى أن المشروع الموافقة، فيشرع أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، والحديث أيضا في الصحيحين. وهذا عندي هو الراجح، والله أعلم، أن المشروع في التأمين الموافقة، وذلك لوجهين. الوجه الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمن فأمنوا محتمل، لأن الفاء تحتمل التعقيب وتحتمل المعية، وإن كانت في التعقيب أظهر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ أو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا مفصل مبين لا يحتمل، فيكون هذا أولى. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أمن فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا لفظ الحديث في الصحيحين. وهذا يقتضي أن معنى وإذا أمن فأمنوا أي أمنوا معه، لأن التعليل المذكور يقتضي ذلك. فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه لو كان المعنى إذا أمن الإمام وفرغ من تأمينه فأمنوا، فإنه في هذه الحال لن يحصل أحد الطرفين أعني الإمام أو المأموم على هذا الفضل، لأن أحدهما سيوافق تأمينه تأمين الملائكة، إما الإمام فيكون تأمين المأموم عقب تأمين الملائكة، فلا يدخل المأموم في هذا الفضل، وإما المأموم فيكون تأمين الإمام قبل تأمين الملائكة فلا يدخل في هذا الفضل. أما إذا وافق تأمين المأموم تأمين الإمام فإنه يرجى لهما موافقة تأمين الملائكة وحصول هذا الفضل الموعود بأن يغفر له ما تقدم من ذنبه. فالراجح في مسألة التأمين هي الموافقة، فيكون المشروع للمأموم في الصلاة أن يتابع الإمام، إلا في قول آمين فيما يجهر به، وفي الأقوال السرية فإنه يقولها متى شاء. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية أنه تقدم معنا أن المأموم إذا سبق الإمام بالركوع، وليس إلى الركوع، سبق الإمام بالركوع وكان جاهلا أو ناسيا بحيث ركع قبل الإمام ورفع قبل الإمام ثم ركع الإمام ولم يركع معه، أن هذه الركعة تبطل ولا يعتد بها ويكون كأنه مسبوق، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. بقيت مسألة لم أنبه عليها، وهي لو أن المأموم جاهلا أو ناسيا سبق الإمام بالركوع ورفع قبل أن يركع إمامه ثم ركع إمامه، فرأى الإمام راكعا فركع معه وأدرك الركوع معه، فإنه في هذه الحال تصح صلاته لأنه أدرك الركوع مع الإمام فيكون مدركا للركعة، فتصح ركعته وتصح صلاته كلها. وهذه المسألة أجملتها في المسألة السابقة، أعني ذكرتها ضمن المسألة في ظني، لكن تبين أني لم أذكرها ذكرا بينا ولم أصرح بها، وأشكلت على بعض الطلاب النبهاء، فرأيت أن أبينها وأصرح بها. وبهذا نكون فرغنا من بيان أحوال المأموم مع الإمام في الاقتداء. واليوم إن شاء الله نبدأ الكلام عن الإمامة، فيتفضل الشيخ، أو قبلها فيه مسألة لم نذكرها في الفصل السابق، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. نعم، تقدم معنا معاشر الفضلاء أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة، وأنها يجوز لها أن تصلي في المسجد ومع الجماعة، وبيتها خير لها، وأقمنا الأدلة على ذلك. بقي إذا استأذنت المرأة وليها في أن تذهب إلى المسجد لتصلي فيه، سواء كان ذلك في الليل أو في النهار، هل له أن يمنعها؟ والجواب: ليس له أن يمنعها إذا علم أنها إنما تريد الصلاة، لكن يلزمها بالواجب عليها، وهو عدم التطيب وعدم التبرج بالزينة وعدم الاختلاط بالرجال، بل تبتعد عن طرق الرجال، يلزمها بهذا، لأن هذا واجب عليها عند خروجها للصلاة، ألا تتطيب وألا تتبرج بزينة وألا تختلط بالرجال. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه، وهذا نهي للرجال عن منع النساء من المساجد. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد، ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. متفق عليه، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للرجال بأن يأذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد في الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. متفق عليه، فهذا أمر أو نهي للزوج إذا استأذنته امرأته استأذنته زوجته أن لا يمنعها من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنتكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. رواه مسلم: إذا استأذنتكم نساؤكم، وهذا يشمل جميع النساء، سواء كانت المرأة ذات زوج أو لم تكن ذات زوج، إلى المساجد فأذنوا لهن. فكل هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على أنه لا ينبغي للولي أن يمنع المرأة من الذهاب للمسجد إذا استأذنته في هذا، ولا بد أن يلزمها بالواجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمسن طيبا. إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمسن طيبا، رواه مسلم في الصحيح. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تريد أن تذهب إلى المسجد عن الطيب، فيحرم على المرأة إذا خرجت من بيتها تريد المسجد أن تتطيب. ومن باب أولى أنه يحرم عليها إذا كانت ستخرج إلى الطريق أو إلى السوق أو إلى بيت من البيوت أن تتطيب. ومن تطيبت ليجد الرجال ريحها، لأنها تمر بهم في الغالب، فهي زانية والعياذ بالله، أي أن هذا نوع من الزنا، فالزنا أنواع، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. ولكن ليخرجن وهن تفيلات. هذا الحديث رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. ومعنى وهن تفيلات أي هن غير متطيبات ولا متجملات، غير متطيبات ولا متجملات. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كنا نساء المؤمنات يشهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وهن متلفعات بمروطهن. متفق عليه. فكنا يذهبنا إلى الفجر، والفجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ظلمة، ما كانت الطرق مضاءة، وينصرفن بغلس، لا زال الضوء لم يخرج، ومع ذلك كنا يتلفعن بمروطهن ويتسترن رضي الله عنهن وأرضاهن. ولم يكن يتساهلن في هذا الستر من أجل ظلمة الليل، فكيف بنسائنا اليوم اللاتي يخرجن في الضوء الساطع في الليل أو في النهار؟ لا شك أنه يجب على المرأة المسلمة إذا خرجت إلى المسجد أن تخرج وهي متسترة متلفعة، لا تتبرج بزينة. وإذا كان هذا في الخروج إلى المسجد إلى التقى والعبادة، فكيف بالخروج إلى السوق أو نحو هذا؟ فدل كل هذا على أن المرأة لها أن تخرج إلى المسجد، وليس لوليها أن يمنعها، لكن يجب أن تلتزم بما أوجب الشرع عليها، بأن لا تكون متطيبة ولا متبرجة بزينة ولا مختلطة بالرجال. فقد كان النساء لهن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم باب خاص يدخلن معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم ثبت الرجال حتى يخرج النساء فلا يختلطن بالرجال. والمذهب عند الحنابلة أنه يكره للولي أن يمنع المرأة من الذهاب إلى المسجد في الليل والنهار، سواء كانت ذات زوج أو لم تكن ذات زوج. وفصل بعض العلماء فقالوا: إذا كانت المرأة ذات زوج أو أمة لها سيد يملكها فإنه يكره أن تمنع. أما إذا لم تكن ذات زوج فإنه يحرم أن تمنع، إذا كانت ذات زوج أو كانت أمة قالوا يكره أن تمنع، وإذا كانت غير ذات زوج فإنه يحرم أن تمنع. نص على هذا النووي في المجموع وفي شرحه على صحيح مسلم. فالنهي عند الحنابلة محمول على الكراهية، كراهية التنزيه، وعند بعض أهل العلم يفصلون يقولون في حق ذات الزوج والأمة محمول على الكراهة، وفي حق غير ذات الزوج محمول على التحريم. وذهب بعض العلماء إلى أنه يحرم منعهن مطلقا إذا استأذنت المرأة زوجها إن كانت ذات زوج، أو استأذنت الأمة سيدها إن كانت مملوكة، أو استأذنت البنت والدها لتذهب إلى المسجد، قالوا يحرم عليه أن يمنعها. وهذا عندي أقرب والله أعلم أنه يحرم منع المرأة من الذهاب إلى المسجد إذا استأذنت ولم تكن ثمة فتنة ولم تكن متساهلة فيما وجب عليها. أما إذا وجدت فتنة كان في قطاع طرق وكان في فساق يترصدون للنساء فإنه لا يحرم منعهن. كذلك لو كانت المرأة متساهلة فتتطيب عندما تذهب إلى المسجد فإنه لوليها أن يمنعها لأنها لم تفعل الواجب عليها. أما إذا لم تكن فتنة وكانت ملتزمة بما وجب عليها فالراجع عندي والله أعلم أنه يحرم على الولي أن يمنعها. ويعضد هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر هذا الحديث في عدم منع النساء قال ابنه بلال والله لنمنعهن، غضب منه ابن عمر غضبا شديدا وسبه رضي الله عنه سبا شديدا كما عند مسلم. فلو كان منعهن جائزا ولكنه مكروه لما أغلظ ابن عمر رضي الله عنهما على ابنه هذا الإغلاظ وسبه هذا السب الشديد. فهذا هو الأرجح والله أعلم أنه يجب على الولي أن يأذن للمرأة إذا استأذنت بالذهاب إلى المسجد إذا فعلت ما يجب عليها ولم تكن فتنة ولم يترتب على ذلك ترك واجب عليها. فإذا كان يترتب على ذلك ترك واجب عليها فإن له أن يمنعها حال وجود هذا الأمر. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل في الإمامة. نعم، الإمامة من الائتمام، والائتمام هو الاقتداء والاتباع. فالإمام هو القائد المتبوع، هو القائد المتبوع، ولذلك الحاكم يسمى إماما لأنه قائد لأهل بلده ويتبعه أهل بلده. والإمام في الصلاة هو القائد المتبوع في الصلاة، فإذا كبر يكبر المأمومون، وإذا ركع يركع المأمومون، وهكذا. والمأموم هو المتبع المقتدي، الإمام هو المتبع المقتدى به القائد، والمأموم هو المتبع المقتدي بالإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به وليتبع. والإمامة منزلة دينية شريفة لا ينبغي للمسلمين أن يتدافعوها، بل من كان من أهلها فليحرص عليها، فإن فيها فضلا وأجرا كبيرا. وقد جاء الشرع ببيان من الأحق بالإمامة، وهذا ما بدأ به المصنف رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: الأولى بها الأجود بقراءة، الأجود قراءة الأفقه، ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. نعم. والأولى بها، أي عند التزاحم ووجود أكثر من رجل يصلح للإمامة، كيف نفعل؟ إذا وجد واحد يصلح للإمامة فهو المقدم. عندنا قرية أمية وفيهم شاب يحفظ الفاتحة وجزء عما، هذا هو الإمام، ما في هنا الأولى، هذا هو الإمام. لكن إذا ازدحم الأمر ووجد عدد يصلحون للإمامة فكيف نرتبهم؟ الأمر كما ذكر الشيخ: الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، أي من جمع بين الأمرين، فيقدم الأقرأ الأفقه. فإن وجدنا رجلا يجمع بين كثرة القرآن وجودة التلاوة والفقه فإنه يقدم على غيره باتفاق العلماء، يقدم على غيره باتفاق العلماء. فإن لم تجتمع الصفات فإنه في هذه الحال يقدم الأقرأ للقرآن، وهو الحافظ المتقن لمخارج الحروف الماهر في القراءة. من هو الأقرأ؟ الحافظ الأكثر حفظا المتقن لمخارج الحروف، فيعطي الحرف حقه ومستحقه، الماهر بالقراءة. فإن اجتمع عدد من القراء قدم أقرأهم وأكملهم في القراءة. فإن اجتمع عدد من القراء كلهم قراء قدم أقرأهم وأكملهم في القراءة. فإن كان أحدهما أكثر حفظا والآخر أجود تلاوة. عندنا قارئان، أحدهما أكثر أخذا للقرآن والآخر أكثر أجود تلاوة، فإنه في هذه الحال يقدم الأكثر قراءة إن كان يقيم القراءة على وجهها لظاهر السنة كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث. أكثرهم قرآنا. إذن إذا كان أحدهما أحفظ أكثر حفظا وكان الآخر أجود تلاوة وكلاهما يقيم القراءة لكن هذا أندى فوتا وأملك في مخارج الحروف والآخر أقل منه، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يقدم الأكثر قرآنا الأحفظ. أما إن كان أحدهما أكثر حفظا لكنه يلحن في بعض الحروف أو في بعض الكلمات والآخر لا يلحن فإنه يقدم الذي لا يلحن وإن كان أقل حفظا. واضح الفرق بين هذا والذي قبله. عندنا هنا الحافظ يلحن إما في مخارج الحروف وإما في الضبط يلحن، أما الآخر الأقل حفظا فهو ماهر لا يلحن، فهنا نقدم الذي لا يلحن وإن كان أقل حفظا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في قوله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه مسلم في الصحيح. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، فتلك المنزلة العليا، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الماهر، فنقدم الماهر في هذه الحال. فإن استووا في القرآن قدمنا أعلمهم وأفقههم في الصلاة، وأفقههم في الصلاة، فإن استووا في ذلك، استووا في القراءة وفي فقه الصلاة، قدمنا أعلمهم وأفقههم عموما. لاحظوا يا إخوة، الأول المقدم الأفقه بالصلاة لأن الحاجة إلى فقه الصلاة. طيب هذا قارئ وهذا قارئ، وهذا فقيه بأحكام الصلاة وهذا فقيه بأحكام الصلاة، ماذا نفعل؟ نقدم الأعلم منهما الأكثر علما، ليس بفقه الصلاة وإنما بالفقه عموما، بالعلم عموما. فإن كانوا جميعا فقهاء قدم أقرأهم بلا إشكال. إن كانوا جميعا فقهاء استووا في الفقه ولكن تفاضلوا في القراءة فإنه يقدم أقرأهم بلا إشكال. لماذا؟ لأنه سيكون قارئا فقيها. وإن كانوا جميعا غير فقهاء ولكنهم حفظة فإنه يقدم أقرأهم بلا إشكال. لكن الإشكال الذي اختلف فيه العلماء إذا ازدحم رجلان أحدهما قارئ غير فقيه والآخر فقيه قليل القراءة. عندنا رجلان واحد منهما حافظ مجود للتلاوة، مجيد للتلاوة، لكنه غير فقيه. أمي في أحكام الصلاة، والآخر فقيه ولكن حفظه قليل. طبعا هذه المسألة لم تكن موجودة في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الصحابة قراءهم فقهاؤهم، فكان الصحابة لا يحفظون 10 آيات حتى يتدبروها ويعلموا معانيها ويعملوا بها. فالقارئ في زمن الصحابة هو الفقيه، لكن اليوم يعني نجد قارئا ولكنه أمي. أنا كنت أعرف امرأة تحفظ القرآن كاملا عن ظهر قلب، لكن لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف الأحكام. فهنا وقع الإشكال، أيهما يقدم؟ هل يقدم الأقرأ أو يقدم الأفقه؟ والراجح والله أعلم أنه يقدم القارئ إن كان يحسن الصلاة، حتى لو لم يكن فقيها فيها لكنه يحسنها، يصليها صحيحة. ممكن لو أتيت وقلت ما الواجب والركن، ما يعرف ما السنة والواجب، ما يعرف، لكن يصلي صلاة صحيحة كعامة المسلمين اليوم. العامة من المسلمين يصلون الصلاة صحيحة بحمد الله، لكن لو جئت إلى الفقه والمسائل ربما تجد أنهم لا يعرفون. فهذا القارئ الحافظ إن كان يحسن الصلاة لكنه غير فقيه، فإنه هو الذي يقدم على الراجح من أقوال أهل العلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذا كانوا 3 فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه مسلم في الصحيح. فهنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ من غير تفصيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، رواها مسلم في الصحيح. فهنا نص في الحديث أنه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن العلماء اختلفوا في تفسير أقرأهم لكتاب الله، فذهب أكثر العلماء إلى أن الأقرأ هنا هو الأفقه، هو الأفقه. وذهب جماعة من العلماء منهم الإمام أحمد إلى أن الأقرأ هنا هو الأكثر أخذا للقرآن، هو الأحفظ، وهذا هو الأرجع عندي والله أعلم، وذلك لسياق الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند استوائهم في القراءة أعلمهم بالسنة، فلو كان المقصود بالأقرأ الأفقه لكان الأعلم بالسنة داخلا في الأقرأ، لا سيما ونحن نعلم أن معظم أحكام الصلاة إنما وردت في السنة، الذي ورد في القرآن من أحكام الصلاة هو الكليات، أما تفصيل الأحكام فإنما ورد في السنة، فلو كان المراد بالأقرأ الأفقه لما كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة مكانا، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علمنا أن الأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن، هو الأكثر أخذا للقرآن. وأيضا لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، العصبة مكان في قباء، مكان في قباء مكان المزارع هذه التي في غرب قباء، مسجد قباء، هذه العصبة، وكانت تسمى العصبة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم تسمى حارة العصبة، هذا مكان في قباء. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمهم سالم مولى حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وكان أكثرهم قرآنا، رواه البخاري. الصحابة الذين قدموا قبل مقدم أو قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من هو أفضل من سالم مولى حذيفة، فيهم عمر وأبو سلمة وجمع من الصحابة، ومع ذلك كانوا يقدمون سالما، لماذا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا، فهذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم أن الأكثر قرآنا يقدم على الأعلم منه والأفضل منه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا، قال عمرو بن سلمة فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، رواه البخاري في الصحيح. سلمة والد عمرو قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى قومه وجاءهم بالأمر بالصلاة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمكم أكثركم قرآنا، فنظر القوم فوجدوا أن أكثرهم قرآنا هو عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة كان يتلقى الركبان في الطريق، وكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم قد شاع، فكان هؤلاء الركبان يسألون عن هذا الرجل وماذا يقول، فكانوا يخبرون، ومما يخبرون به القرآن، فكانوا يقولون يتلو كذا، وعمر صغير دون 6 سنين لكن ذكي يحفظ من الركبان، كلما جاء أحد مر وسألوه قال يقرأ كذا، حافظ عمر حافظ عمر. فلما جاء والده نظر القوم يبحثون من الأكثر قرآنا فيهم، فإذا هو عم، هذا ابن 6 سنين أو 7 سنين، فقدموه إماما، فدل ذلك على أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقهوا وفهموا من الأقرأ أنه الأكثر قرآنا، أنه الأكثر قرآنا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير بين الأعلم والأفقه من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم أبي ابن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. رواه الترمذي وصححه الألباني. فإن قيل يشكل على ما قررت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه لم يكن الأقرأ، بل كان من الصحابة من هو أكثر أخذا للقرآن منه رضي الله عنهم أجمعين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس كما في الصحيحين. وأبو بكر هو الأفقه، فإنه لما سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن لم أجد قال: اسألي أو ائتي أبا بكر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأفقه على الأقرأ. قلنا: هذا كان لمصلحة خاصة وهي الخلافة، حتى لا يتقدم أحد على أبي بكر رضي الله عنه في الخلافة بحجة أنه تقدمه في الإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم أبا بكر رضي الله عنه ليعلم الناس أن أولى الصحابة بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيأبى المؤمنون أن يتقدموا على من قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه سياسة شرعية من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لمصلحة خاصة، وهذا لولي الأمر أن يفعله، فلولي الأمر أن يقدم الأعلم ويجعله إماما راتبا من أجل مثلا أن يحفظ هيبة هذا العالم أو نحو هذا. لكن النصوص صحيحة صريحة في أن الذي يقدم هو الأقرأ. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم الأسن. ثم الأسن أي إذا استووا في القراءة والفقه فإنه يقدم الأكبر سنا منهم، فالأكبر سنا أحق بالإجلال والتقديم. والقاعدة الشرعية العامة أنه يقدم الأكبر، حتى في الحديث، حتى لو كان الشاب طلق اللسان فإنه يقدم الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، حتى في الدخول. الآن مثلا إذا اجتمع الناس قال: على اليمين على اليمين، لا، السنة أن يقدم الأكبر، الأكبر سنا يقدم. فإن لم نعرف العمرة فإنا نأخذ بالظاهر، فمن كانت لحيته بيضاء قدم على من في لحيته سواد وبياض، ومن كانت لحيته مخلوطة بسواد وبياض قدم على من كانت لحيته سوداء، هذا إذا لم نعرف. أما إذا عرفنا فإنه يقدم الأكبر. فإذا استووا في القراءة فإنه يقدم الأكبر سنا، فإنه أبعد عن الشهوات وعبد الله أكثر من غيره، سبق إلى الإسلام فهو أقدمهم إسلاما، وعبد الله قبل أن يولدوا فيكون مقدما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم، فليأمهم أكبرهم، فيقدم الأكبر سنا. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم الأشرف. ثم الأشرف، أي إذا استووا في القراءة وفي الفقه وفي السن فإنه يقدم أعلاهم قدرا ومنزلة، وأعلاهم نسبا، فأشرفهم وأفضلهم عندهم وأفضلهم في النسب يقدم على غيره، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. هذا الحديث رواه الشافعي وأحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة والبزار وصححه الألباني. فهذا تقديم لقريش التي هي أشرف العرب، وهو بعمومه يشمل إمامة الصلاة، بعمومه يشمل إمامة الصلاة. فإذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء وفي السن سواء فإنه يقدم الأشرف منهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها، أشعر بتقديم الأشرف، ويدخل في ذلك الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم الأتقى والأورع. نعم، إن استووا في القراءة والفقه والسن والشرف فإنه يقدم الأتقى والأورع الذي عرف بالتقى وعرف بالورع. وقد قال بعض أهل العلم: إذا جمع بين التقى والورع فالتقى هو ما يتعلق بالأفعال الخفية، والورع ما يتعلق بالأعمال الظاهرة. فمن عرف بالتقوى والخوف من الله وعرف بالورع والتورع في ظاهر أعماله يقدم على غيره. لماذا؟ قالوا: لأنه سيكون حريصا على إتمام الصلاة. الأتقى والأورع سيكون حريصا على إتمام الصلاة، ولأنه أخشع لربه من غيره، ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء، ولأنه أشرف في دينه فهو أكرم عند الله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وما دام أنه أكرم عند الله فهو المقدم، فهو المقدم، فيقدم الأتقى والأورع. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يقرع. نعم، يعني إن استووا في هذا كله، فاستووا في القراءة، واستووا في الفقه، واستووا في السن، واستووا في الشرف، واستووا في التقى فيما يظهر، فإنه يقرع بينهم إن ازدحموا. إن استووا في هذا كله لا يخلو أمرهم من حالين: الحالة الأولى أن يقدموا أحدهم، يقول لفلان تقدم، ففي هذه الحال يتقدموا، لأنهم أصحاب حق قدموا أهلا. أما إن ازدحموا وتشاحوا وكل يريد أن يتقدم، لا من أجل حب الظهور ولا من أجل أن يسجل لهم تسجيل فيطير في الدنيا، وإنما لنيل هذا الشرف الديني ونيل هذه المرتبة الدينية ونيل فضلها، فإنه يقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة يكون الإمام، لأنه مقام شريف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. لو يعلم الناس ما في النداء أي ما في الأذان والصف الأول أي من فضل عظيم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا عليه أو عليهما، لاستهموا أي لاقترعوا. فدل ذلك على مشروعية القرعة عند التزاحم على القربات، فإذا كان الجميع يستحقون فإنه يقرع بينهم، ومن ذلك الإمامة، فالإمامة منصب شرعي شريف، إذا ازدحم عليه أهله فإنه يقرع بينهم. وهذا التقديم كله على وجه الاستحباب والكمال، فإنه أكمل لصلاة الناس. لكن لو قدم المفضول صحت الصلاة ولا يأتم الناس بهذا التقديم، فالأمر أمر استحباب وليس أمر إيجاب ولا اشتراط. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، فلو قدم المفضول كان ذلك جائزا، يعني مع الكراهة. يقول ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا أن هذا التقديم على وجه الاستحباب والكمال وليس على وجه الوجوب والاشتراط، فلو قدم المفضول كان جائزا، يعني مع الكراهة، كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله في درس العصر، وغدا كما تعلمون عندنا درسان: درس بعد الفجر إن شاء الله في كرسي العلامة الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الواسطية، ودرس بعد العصر في شرح دليل الطالب في هذا الكرسي في هذا المكان إن شاء الله عز وجل. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وأعانكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: إذا قدم غير الأقرأ فهل للأقرأ أن يؤخره بعد إقامة الصلاة؟ إذا قدم غير الأقرأ فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون المقدم ذا سلطان، كأن كان ولي الأمر أو كان وزير الشؤون الإسلامية أو كان مدير الدائرة التي يتبعها المسجد أو كان صاحب المسجد الذي بناه، فهنا ليس للأقرأ أن يتقدم. أما إذا كان المقدم غير ذي سلطان، المؤذن قدم واحدا أو هو تقدم هكذا وفيه في القوم من هو أقرأ، فإن له أن يؤخره إذا لم يخش فتنة وارتفاع الأصوات في المسجد، ويقول له: يا أخي أنا حافظ للقرآن، أنا بحمد الله أكثر منك قراءة، ويتقدم ويصلي بالناس. أما إذا خشي الفتنة وارتفاع الأصوات ونحو ذلك فإنه لا يتقدم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ولا ينبغي لطلاب العلم أن يكونوا نكرات في أحيائهم، بل ينبغي أن يكونوا ظاهرين بعلمهم وأخلاقهم ودعوتهم، حتى إذا احتيج إليهم قدموا مثلا في الإمامة. ولا ينبغي لطالب العلم أن يتخفى في المسجد ويجلس وراء السواري حتى تقام الصلاة ويتقدم أحد، أو يجلس هنا أو هناك حتى لا يرى. فهذه مرتبة شرعية إذا شاء الله له أن ينالها، فلا ينبغي أن يدفعها. فمن أسف أن بعض طلاب العلم الحفظة لا يعرفون في أحيائهم، وهذا في الحقيقة من تقصير الطلاب ومن تقصير الناس، فأصبح الناس يعني لاهين ولا يعرف بعضهم بعضا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. يقول هذا السائل: إذا لم يؤمن الإمام في الصلاة الجهرية فهل يؤمن المأموم جهرا؟ لست مرتبطا به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. ما قال: فقال آمين فقولوا آمين. فمشروع لك إذا قال ولا الضالين أن تقول آمين، سواء أمن أو لم يؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله. يقول: هل الأموات يسمعون الأحياء؟ أما سلامهم فيسمعونه، أما ما عدا ذلك فإنهم يسمعون قرع نعال من دفنوهم، من يدفنون الميت إذا انصرفوا من عند القبر يسمع الميت قرع نعالهم، لأن الملكين يقيمانه ليسأل، فيسمع قرع نعالهم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا إذا كنا في ذلك المكان، وأن يرحمنا، وأن يجعلنا ممن مهد لنفسه في دنياه فراش الجنة في قبره ولباس الجنة في قبره، فيسمع قرع نعالهم. وما عدا ذلك فلم يرد به دليل، وإن ذكر بعض أهل العلم فيه أقاويل، فإن قاعدة أهل السنة والجماعة أن الأمور الغيبية يثبت منها ما جاء به النص ويسكت عما لم يأت به النص، فلا ننفي ولا نثبت. فما جاءت الأدلة فيه بالسماع، كسماع قتلى قريش في بدر، وسماع الميت لقرع نعال من دفنوه، وسماع السلام، أثبتناه. وما لم يرد فيه دليل سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه ولا نقرر عليه أحكاما. فلا نقول مثلا يستحب للولد أن يزور والده في قبره وأن يحدثه بما يسره، لا ما نقول هذا، نقول يستحب أن يزوره وأن يسلم عليه وأن يدعو له. فالأحكام تبنى على النصوص، وما لم يأتي به النص فإنا نسكت عنه ولا يجوز أن يرتب عليه حكم. نعم، جزاكم الله خيرا. وما ذكره ابن القيم في كتاب الروح منه ما هو ثابت صحيح يؤخذ، ومنه ما يترك، ومنه ما يترك، فليست العبرة بالقائل وإنما العبرة بالقول وصحته. وابن القيم رحمه الله كان في بادئ أمره صوفيا، ويقول بما تقول به الصوفية، حتى أنعم الله عليه بصحبة أحمد ابن تيمية فعلم السنة واستنار قلبه بنور القرآن والسنة. ولا ندري في الحقيقة هل كتاب الروح كتبه ابن القيم قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية ويذهب ما علق في قلبه أو بعد ذلك، الله أعلم، لكن نجزم أن ما في الكتاب منه حسن طيب نافع يؤخذ، ومنه ما يترك لأن الدليل لم يقم عليه. نعم، جزاكم الله خيرا وأثابكم. رفع الله قدركم، يقول: إذا قرأ الإمام بسورة فيها سجدة في الصلاة السرية فهل يسجد؟ هذا سبق وتقدم تكلمنا عليه في سجود التلاوة. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الطيب الذي يوضع تحت الإبطين ولا يكاد يشم إذا لبست المرأة ثيابها؟ إذا كان هذا الطيب مما له رائحة ظاهرة فإنه لا يجوز، أما إذا كان هذا الطيب لونا كالزعفران أو له رائحة قاصرة لا يشمها إلا الملاصق المخالط فلا بأس أن تضعه المرأة إذا خرجت من بيتها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: إن أباه لا يخرج زكاة ماله وذلك من سنوات، وقد وعظه أن الأمر خطير ولم يسمع له، هل يجوز له إخراج زكاة مال أبيه بدون علمه حيث يخاف أن يموت على هذه الحال؟ لا يجوز له ولا يجزئه لو فعل، لأن الأصل في العبادات أنه لا بد لها من النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما للسلطان أن ينتزع الزكاة من مانعها، السلطان له أن ينتزع الزكاة من مانعها. وهل تجزئه أو لا تجزئه؟ الأقرب أنها تجزئه مع بقاء الإثم لامتناعه، وهذا خاص بالسلطان أو من أنابه السلطان، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.